أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في قول المصنف الثالث في قسمة الغنيمة. قال: يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام كالجعائل والسلب إذا شرط للقاتل، ولو لم يشرط لم يختص به. ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الحافظ والراعي والناقل، وبما شنو عندكم الكلمة يعني قال: وبما يرضخه للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام فإنه لا سهم للثلاثة، يعني لا النساء ولا العبيد ولا الكفار. المراد هنا من قول المصنف يرضخه، المراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم. قال: ثم يخرج الخمس، وقيل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية، عملا بآية الخمس: واعلموا أنما غنمتم فإن لله ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه والرسول ذي القربى وآكله. والأول أشبه، يعني بعد إخراج ماذا؟ نعم، هذه المستحقات، ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل، حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة، وكذا من اتصل بالمقاتلة من المداد، يعني صاحب المسك يقول أي لحقوا بهم ليقاتلوا معهم، لا بمجرد المشاركة أو غيرها من الأغراض كما لو كان تاجرا مثلا، ولو بعد الحيازة وقبل القسمين. هذا أيضا يعطى اللي يمد المقاتلة، أي أيضا يعطى. ثم يعطى الراجل سهما والفارس سهمين، وقيل ثلاثة والأول أظهر. ومن كان له فرسان فصاعدا، أسهم لفرسين دون ما زاد، عفوا أسهم لفرسين دون ما زاد، يسهم فقط لفرسين دون ما زاد على فرسين. وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل، ولا يسهم للإبل والبغال والحمير، وإنما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابا، ولا يسهم من الخيل للقحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب. القحم من الخيل هو الكبير الهرم، أي ما تستعمل، والرازح الضعيف الذي لا يقوى بصاحبه على القتال، والضرع وهو الصغير الذي لا يصلح للركوب. قال: يا لعدم الانتفاع بها في الحرب، وقيل يسهم مراعاة للاسم وهو حسن، ولا يسهم للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا، ولو كان صاحبه حاضرا كان لصاحبه سهمه، ويسهم للمستأجر والمستعار، ويكون السهم للمقاتل، والاعتبار بكونه فارسا عند حيازة الغنيمة لا بدخوله المعركة، والجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه، وكذا لو خرج منه سريتان، يعني سريتان من الجيش أيضا يشارك الجيش هاتين سريتين. أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين لم يشرك أحدهما الآخر، وكل يختص بغنائمه، وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد لم يشركها العسكر لأنه ليس بمجاهد. ويكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر، وكذا يكره إقامة الحدود فيها. مسائل أربعة. الأولى، قال المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه، فإن حل وقت العطاء ثم مات كان لوارثه المطالبة به، وفيه تردد، وفيه تردد. الثانية، قيل ليس للأعراب من الغنيمة شيء. المراد بالأعراب هنا من كان من أهل البادية وقد أظهر الشهادتين على وجه حكم بإسلامه ظاهرا، وكثير من الناس الآن يعني يشهد الشهادتين ولكن لا يفقه شيء دين أبدا، خاصة البلدان الغربية وما شابه ذلك، ولا يعرف من معنى الإسلام مقاصد الأحكام سوى الشهادتين، وإن قاتلوا مع المهاجرين بل يرضخ لهم، ونعني بهم من أظهر الإسلام ولم يصف شنو عندكم، ولم يصف فيه نص العبارة فيها يسمون عندكم شنو يضف عندك ونعني به من أظهر الإسلام ولم يصفه، يعني لا يعرفه الإسلام، فصولح على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب. الثالثة، لا يستحق أحد سلبا ولا نقلا في بدعة ولا رجعة إلا أن يشترط له الإيمان. الرابعة، الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغناء، ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم، أما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال. وفي رواية تعاد على أربابها بالقيمة، والوجه إعادتها على المالك، ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام مع تفرق الغانم. الركن الثالث في أحكام أهل الذمة، والنظر في أمور. الأول، من تؤخذ منه الجزية. قال تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود والنصارى يقرون على دينهم، يبقون على دينهم في بلاد الإسلام ولكن يدفعون الجزية. ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ولا يقبل بغيرهم إلا الإسلام. والفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمة أقروا سواء كانوا حربا أو عجما، ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم وبدلوا الجزية لم يكلفوا البينة وأقروا ولو ثبت خلافها انتقض العهد. ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء وهل تسقط عن الهم يعني الكبير؟ قيل نعم وهو المروي، وقيل لا، وقيل تسقط عن المملوك وتؤخذ ممن على هؤلاء ولو كانوا رهبانا أو مقعدين، وتجب على الفقير وينظر بها حتى يؤسر. ولو ضرب عليهم جزية تشترطوها على النساء لم يصلح الصلح، لم يصح الصلح. ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء اقرارهن ببذل الجزية قيل يصح وقيل لا وهو الأصح. ولو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا. صاحب المسالك يقول المراد بالاستصحاب هنا استصحاب العقد الذي وقع مع الرجال وإثبات الجزية على النساء. ولو اعتق العبد الذمي منع من الإقامة في دار الإسلام، ولو اعتق العبد الذمي منع من الإقامة في دار الإسلام إلا بقبول الجزية، يكون يدفع الجزية. والمجنون المطبق لا جزية عليه، يعني لا يفيق من جنونه، لأن الجنون عندنا جنون أطباقي وجنون أدواري. هذا المجنون المطبق لا جزية عليه، فإن كان يفيق وقتا قيل يعمل بالأغلب، أما إذا كان أدواريا يعني يفيق في بعض الوقت قيل يعمل بالأغلب. ولو أفاق حولا وجبت عليه ولو جن بعد ذلك. وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية، فإن امتنع صار حربيا. الثاني في كمية الجزية ولا حد لها، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح، الإمام هو الذي يحدد الجزية كم. وما قرره علي عليه السلام محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال، ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى إطراحه تحقيقا للصغار، ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض، يعني على عدد الأشخاص أو على الأرض، ولا يجمع بينهما، وقيل بجوازه ابتداء وهو الأشبه، يعني بجواز الجمع ابتداء وهو الأشبه. ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر، ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة، ولو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية. صاحب المسالك يقول التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه شرط الضيافة زيادة على الدينار الذي رتبه على كل نفس. وإذا أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهار، ولو مات بعد الحول لم تسقط فأخذ من تركته كالدين. الثالث في شرائط الدم وهي ستة. الأول قبول الجزية إذا تريد، يعني هذا الكافر أراد أن يكون في ذمة المسلمين يشترط عليه شروط، من هذه الشروط أن يقبل بالجزية، قبول الجزية. الثاني أن لا يفعل ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين، ويخرجون من الذمة بمخالفة هذين الشرطين. وهو شنو؟ إذا لم يدفعوا الجزية وإذا فعلوا ما ينافي الأمان. الثالث أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم والسرقة لأموالهم وإيواء حين المشركين والتجسس لهم، فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا، وإن لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير. ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله قتل الساق، ولو نالوه بما دون نار النبي بما دون سب يعني عزروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف. الرابع ألا يتظاهروا بالمناكير لمنكر يعني كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات، ولو تظاهروا بذلك نقض العهد. وقيل لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجب شرع الإسلام من حد أو تعزير. شلون؟ إيه مشروط عليهم أن لا يفعلوا هذا، فإذا فعلوا فإما أن ينظر هل يجوز هذا في دينهم أم لا، وإلا فيعاملوا معاملة المسلمين بحيث يقام عليهم الحد ما شابه ذلك إذا تظاهروا بشرب الخمر والزنا وما شابه ذلك أو نكاح المحرمات. الخامس أن لا يحدثوا كنيستان، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يطلوا بناء، ويعزرون لو خالفوا، ولو كان تركه مشترطا في العهد انتقض. السادس أن يجري عليهم أحكام المسلمين. ها هنا مسائل: الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل نعم، وفيه تردد للتعارض. الثانية إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع على القود والحد، قود عن خصاص والحد واستعادة ما أخذ، ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفادات لم يرتفع ذلك عنه، لم يرتفع. الثالثة إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم مقامه بعد إمضاء ذلك، يعني الإمام الذي يأتي بعده، وإن أطلق الأول كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا، ويكره أن يبدأ المسلم الذمية بالسلام، ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق. صاحب المسالك يقول في قوله عليه السلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، وليكن التضييق عليهم بحيث لا يقعون له في وهدة ولا يصدمون جدارا، ولو خلت الطريق من مرور المسلمين فلا بأس بسلوكهم حيث شاءوا. يعني بحيث أن الأولى في سلوك الطريق يكون للمسلمين. لا لا، وإنما يعني تعمل على مضايقة بحيث يسلك الطريق الآخر. يعني الرابع في حكم الأبنية النظر في البيع والكنائس والمساكن والمساجد. أما الأول في البيع يعني في البيع، في البيع لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام، ولو استجدت وجب إزالتها. طبعا البيع معابد اليهود، الكنائس معابد النصارى، سواء كان ذلك البلد مما استحلفه المسلمون أو فتح عنوته أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، ولا بأس بما كان قبل الفتح وبما استحدثوه في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم، وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها جاز إعادتها. وقيل لا، إذا كانت في أرض المسلمين، أما إذا كانت في أرضهم فلا بأس. وأما المساكن فكل ما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه. ما يجوز يخلي بيت أرفع بيت المسلم، ما يجوز. يعني إذا كان هذا المسلم طابق هو طابق، إيه، لكن إذا صار مسلم طابقين هو ما يجوز بعد يسمونه. لازم يكون المسلم أرفع منه. لو كان المسلم طابق واحد ما يجوز يسوي طابقين. لو كان المسلم طابق فإن يسوي طابقين. إيه مع المساواة. قال فكل ما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه، ويجوز مساواته على الأشبه، ويقر متاعه بالمسلم على علوه كيف كان. لكن إذا هذا اشترى من المسلم بيت دورين فجائز لأنه اشتراه، ولو انهدم لم يجوز أن يعلو به على المسلم، ويقتصر على المساواة فما دون فقط مساواة. يكون ما يصير يعني إذا انهدم ما يجوز إليه. إيه؟ يعني هو اشترى من الكفر المسلم بيت طابق، هذا غير اذا اشترى ما يخالف. لكن اذا هل يبغى يسوي مره ثانيه يقول لا واما المساجد فلا يجوز ان يدخل المسجد الحرام اجماعا، ما يجوز له، ولا غيره من المساجد عندنا، اشارة الى ان عند غيرنا يجوز عند اهل الخلاف جائز اي واحد في المساجد. ولو اذن لهم لم يصح الاذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا. المراد من قوله امتيارا يقول صاحب المساجد هو افتعال من الميرة هو الطعام او جلبه. ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل المراد به مكة والمدينة، وفي الاجتياز به والامتياز منه تردد. ومن أجازه حده بثلاثة أيام. ولا جزيرة العرب، وقيل المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخالفيها. وقيل هي من عدن الى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها الى اطراف الشام عرضا. الخامس في المهادنة، وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة، وهي جائزة اذا تضمنت مصلحة المسلمين، اما لقلته مع المقاومة او بما يحصل به الاستظهار، يعني لرجاء حصول ذلك زيادة القوة فيه مثلا، أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص، يعني بحيث إذا تربص مع الهدنة قد يدخل في الإسلام. ومتى ارتفع ذلك وكان في المسلمين قوة على الخصم لم يجوز، ويجوز الهدنة 4 أشهر ولا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور. وهل يجوز أكثر من 4 أشهر؟ قيل لا، لقول تعالى فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقيل نعم الهدنة ترك قتالهم لا يجوز أكثر. لا مو قبل الأشهر الحرم، يعني هو نفس الهدنة تكون لمصلحة، فاختلفوا هل ان الهدنة مثلا 4 أشهر، منهم من قال نعم 4 أشهر، منهم من قال ربما هو اقل، لكن من قال 4 أشهر عنده دليله، ومن قال قال أيضا عنده دليل. ولذلك قالوا هل يجوز أكثر من أربعة أشهر؟ قيل لا، لا يجوز أكثر من أربعة أشهر. لماذا؟ قال لقوله تعالى فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقيل نعم يجوز أكثر من أربعة أشهر لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، والوجه مراعاة الأصلح، لكن الوجه في الهدنة مراعاة الأصلح سواء كان أربعة أشهر أو أكثر. ولا تصح إلى مدة مجهولة ولا مطلقا إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقمة شاء. ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء، مثل التظاهر بالمناكير وإعادة من يهاجر من النساء، فلو هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد، لكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا، ولو كان محرما لم يعد ولا قيمته، يعني لو كان المهر خمرا أو خنزيرا لا يعد ولا قيمته. تفريعان: الأول إذا خدمت إذا قدمت مسلمة فارتدت، يعني عندما جاءت كانت مسلمة فارتدت لم ترد لأنها بحكم المسلمة ما ترد. الثاني لو قدم زوجها وطالب المهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها، ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، وفيه تردد في التعارض طبعا بين الأدلة. ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة، ولو أسلم في العدة الرجعية كان أحق بها. أما إعادة الرجال فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة وما مات لذلك من أسباب القوة جاز إعادته، وإلا منع منه ما يعاد. ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا قيل يبطل الصلح، لأنه كما يتناول من يؤمن افتتانه يتناول من لا يؤمن، يعني من لا يؤمن افتتانه، وكل من وجب رده لا يجب حمله وإنما يخلى بينه وبينهم. أفضل إحنا يعني ليه بيطلع مطاش يراجع له، يعني الخيار بيده له الحق في أن يرجع، ما لا نمنعه من الرجوع. ولا يتولى الهدنة على العموم ولا لأهل البلد والصق إلا الإمام أو من يقوم مقامه، يعني مقام إمام. ومن لواحق هذا الطرف مسائل: الأولى كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه أو لا يقر أهله عليه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. أما لو انتقل إلى دين يقر أهله كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية قيل يقبل، لأن الكفر ملة واحدة. وقيل لا، لقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإن عاد إلى دينه قيل يقبل وقيل لا وهو الأشبه. ولو أصر فقتل هل يملك أطفاله؟ قيل لا، استصحابا لحالتهم الأولى. الثانية إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في الإسلام لم تعرضوا وإن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الإسلام، وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم كالزنا واللواط فالحكم فيه كما في المسلم، وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم. الثالثة إذا اشترى الكافر مصحفا أو مصحفا أو مصحفا، مثلث الميم، مصحفا مصحفا مصحفا لم يصح البيع، وقيل يصح ويرفع يده، والأول أنساب. صاحب المسألة يقول لعدم الوقوف على دليل صحيح صريح بطلان العقد وغاية ما فيه التحريم، وهل يقتضي الفساد مطلقا في العقود؟ طبعا لا. قال وهو لا يقتضي الفساد مطلقا في العقود. ومثل ذلك كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل يجوز على كراهية وهو الأشبه. الرابعة، لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيع لم يجوز لأنها معصية، وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل لا يجوز. لماذا؟ قال لأنها محرفة. ولو أوصى للراهب والقسيس جاز كما تجوز الصدقة عليهم. الخامسة، يكره للمسلم أجرة رمي الكنائس والبيع، يكره. يعني شو يكره المسلم أن يستأجر في ترميم كنيسة أو بيعة من بناء ونجارة وغير ذلك. الركن الرابع، في قتال أهل البغي. صاحب المسالك يقول البغي لغة يطلق على مجاوزة الحد وعلى الظلم وعلى الاستعلاء والاستطالة وعلى طلب الشيء. يقال بغى الشيء إذا طلبه، وفي عرف الفقهاء الخروج عن طاعة الإمام. قال يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا، يعني ندب إلى القتال عموما خصوصا، أو من نصبه الإمام والتأخر عنه كبيرا. وإذا قام به من فيه غناء سقط عن الباقين، يعني الغناء بفتح الغين المجمع النفع، من به نفع سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام على التعيين، ما لم يقول له الإمام يجب عليك فيكون عليه معيز. والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين، وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا، يعني يفيئوا أن يرجعوا إلى طاعة الإمام أو يقتلوا. ومن كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز على جريحهم واتباع أو إتباع مدبرهم وقتل أسيرهم. طبعا هؤلاء مثل أهل الجمل، في معركة الجمل. ومن لم يكن له فئة مثل الخوارج، يعني فالقصد بمحاربتهم، أنا عندي خطأ، القصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل لهم مأسور. مسائل: الأولى، لا يجوز سب ذرار البغاة ولا تملك نساءهم إجماعا. الثانية، لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر، سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات أو لا ينقل كالعقارات، لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال. وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول؟ قيل لا، لما ذكرنا من العلة. وقيل نعم، عملا بسيرة علي عليه السلام وهو الأظهار. الثالثة، ما حواه العسكر للمقاتلة يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة. خاتمة، من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد ويجوز قتاله حتى يدفعها، ومن سب الإمام العادل وجب قتله، وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي خرق الذمة، وللإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي. ولو أتلف الباغي على العادل، المراد العادل هنا من كان متابعا للإمام عليه السلام وإن كان ذميا، ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا أو نفسا في حال الحرب ضمن، يكون ضامنا لما أتلف، ومن أتى منهم بما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه الحاد. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام فيه وشروط النهي ومراتب الإنكار وفي المقيم للحاد. الأول الكلام فيه. المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه. والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه. حكمهما قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ووجوبهما على الكفاية لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولأن الغرض شرعا وقوع المعروف وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين، فإذا حصل ارتفع وهو معنى الكفاية. قال: ووجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل بل على الأعيان وهو الأشبه أي بأصول مذهب القرآن. والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب. فالأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب. والمنكر لا ينقسم، فالنهي عنه كله واجب. يعني المعروف مثلا أن تأمر من لا يصلي أن يصلي، أو إذا رأيت مثلا لا يحسن الوضوء ما تقول لو وضوءك ليس بصحيح عليك أن تتوضأ. هكذا المستحب مثلا لا يصلي النافلة تقول له لم لا تصلي النافلة، لو تصلي النافلة كان أفضل. هذا معروف. لكن بالنسبة إلى المنكر كل قبيح منكر رحمه الله، كل قبيح منكر. الثاني في شروط النهي عن المنكر: ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة. صاحب المسالك يقول: لا فرق في الاشتراط بالأمور الأربعة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتخصيصه للنهي لا يظهر وجهه. على كل حال، قال: الأول من هذه الشروط أن يعلمه منكرا ليأمن الغلط في الإنكار. قبل كل شيء أن تعلم، إذا أردت أن تنهى عن منكر أن تعلم ما هو هذا المنكر الذي تنهى عنه. الثاني وأن يجوز تأثير إنكاره، يعني بحيث لا يكون التأثير ممتنعا بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله، يعني بحيث إذا أمره عن المنكر يسمع منه يستجاب له. فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب. الثالث مثل هاي المرأة السفور، كل ما تتكلم معها من أجل أن تتحجب هي لا تلتفت إليها. الثالث وأن يكون الفاعل لو مصرا على الاستمرار، فلو لاح منه إمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار. الرابع وأن لا يكون في الإنكار مفسدة، فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله مثلا أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب. الثالث في مراتب الإنكار، ومراتب الإنكار ثلاث: بالقلب أي المرتبة الأولى وهو يجب وجوبا مطلقا، وباللسان وباليد وهو شنو المرتبة المتأخرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف منه. ويجب دفع المنكر بالقلب أولا المجتمع إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهة، وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي وعرف الاتفاق بضرب من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه، ولو عرف أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان مرتبا للأيسر من القول فالأيسر، ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز. وأيضا يجب في الاقتصار في الأسف الأسهل كما باللسان، ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابه جاز، ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ قيل نعم وقيل لا إلا بإذن الإمام وهو الأظهار. الرابع في المقيم للحاج، ولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام مع وجوده أو من نصبه لإقامتها، ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه. صاحب المساك يقول وشرط العلم مقادير الحدود لئلا يتجاوز حده ومشاهدة الموجب وإقرار المملوك الكامل به. وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟ فيه تردد، فيه تردد التعارض بين الأدلة. ولو ولي وال من قبل الجائر وكان قادرا على إقامة الحدود هل له إقامتها؟ قيل نعم بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن الإمام الحق، وقيل لا وهو أحوط. ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته ما لم يكن قتلا ظلما فإنه لا تقية في الدماء. وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. ولا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام، والمراد بالعارف بالأحكام المذكور الفقيه المجتهد وهو العالم بالأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية، مطلع على مآخذها، عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية. ممكن واحد ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك يجوز الترافع إليه، ويجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاه التحاكم عنده. ولو امتنع وآثر المضي إلى قضاة الجور، صاحب المسالك يقول الضمير المستتر يعود إلى الخصم الذي دعاه خصمه إلى قاضي الحق، فإنه حينئذ باختيار المضي إلى قاضي الجور يكون مرتكبا للمنكر فاسقا لأن ذلك كبيرة. ولو امتنع وآثر المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر، ولو نصب الجائر قاضيا مكرها له جاز الدخول معه دفعا بضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع. وان اضطر الى العمل بمذاهب اهل الخلاف جاز اذا لم يمكن التخلص من ذلك ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما امكن، يعني وعلى هذا القاضي أن يتتبع الحق ما أمكن. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والفاتحة إلى روح المحقق الحلي وإلى أرواح العلماء الماضين ومن مات على الإيمان، وإلى موتاكم موتان ومن مات على الإيمان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله.